بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله العظيم. تفسير سورة الكافرون. دردرسو سورة سورة الكافرون جأمتي إسين سورة مكة آيان إسيدا جها لكويس إسيدا إبا في سجلي إسين إيغا سورة معوني بوته سببان إسين بوتف كفار قريش إيتو والقاية نبي محمد التدك إيه مكافي تابوتا دقا نتئبان كان هن أربسني ربي كيت سوج إبان أتس وان نتئبان نوج إبادي نوج قبري جأنين هقاس الربين سورة نبوسه بسم الله الرحمن الرحيم جلق أمن دبئيمك يا ربي رحمتك أبوتي قل يا أيها الكافرون يا إرقماخي يا محمد أرم كافرا سنين أرم رب بين سنين أكجدت يا ور رب التكفر كان رب بين كان وان إني أومه كان أكا أقاء مخا تابتا نما سوراء رب جئ إباد يوكا قبر يا ور حق ربي إسانيهم بين كان واق إسان أوم إيسي وان إني أوم إباد تكا قبر لا أعبد ما تعبدون أن وان إسن ربي قد أتني تقعى في نمر قبر تنسن هن إباد يوكا هن قبر ولا أنتم عابدون ما أعبد إسنس ويتي أما كيس جرتا ربي تكتش أن عباد كان دتش إسمي أومي هن عبادا هن قبرتا ولا أنا عابد ما عبدتم أن أكمن تنان درة سنما تكتابت إسن عبادا هن عباد هن قبر تنبود اللي هن عباد ولا أنتم عابدون ما أعبد إسنس وان أن عباد ربي تكتش أن إتئسيام عباد أوهن تيسا مالف ربين أكا جرس أبدما هن أمن نبي محمد بيسس تناف جرسنين ربي أن عباد إسن تنان درهن عبان أما إيقل لعباد أوهن تيسا جئ لكم دينكم إسن كفري تيسنت إسنيف جرا إقاب مؤوف تكا إطاة مؤوف تيسا ولي دين أنس دينا كياتنا فجرا ثواب ربي خيات أرقت أن دينا إسلاما كان جنة التنم جيس أبدا إسن خرا عذابتك أبدا جتشو درسين إبا أفري في قرأة القفات آهنغن